فضيلة الشيخ نفع الله بكم وبعلمكم، هناك رجل لديه فحل من الإبل ويأتون إليه الناس لكي يضرب النوب حتى اللي عندهم لكي يأخذ الأجرة على هذا، فما الحكم؟ الحكم أنه لا يجوز، لأن يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع عصب الفحل أي طرقه البعير، وما اكتسبه فهو حرام، فهمت؟ وعجبا من هذا الرجل كيف يحسد إخوانه شيئا لا يضر جمله بل ينفع الجمل، لأن الجمل كما يتلذذ الإنسان بهذا هو يتلذذ أيضا، فليعطي الجمل حريته. ولذلك من أخطر ما يكون أن تصد الجمل عن الناقة إذا أرادها، فإنه سيطوي لك وبعد حين يقضي عليك. المهم أن عصب الجمل أو التيس أو الخروف أو الثور كله لا يجوز بيعه، إما أن تمنحه مجانا وإما أن تمنعه إذا كان يضر الفحل. نعم.